ساعتين خمسة بعدها أربعتين تسعة ثمانية سبعة اسمي قاسم نجار ابن فلسطين يا بي يا بي يا بي املوها الفيدائية www.kifak.net